كلام نركز اصحف وصحصح معانا اوجع وجع بيوجع لما يكون وجع خيانة انا عايز الكل فايق انا عايز الكل رايق انا عايز الكل صاحي هنولع الحرايق انا عايز الكل فايق انا عايز الكل رايق انا عايز الكل صاحي هنولع الحرايق الدنيا سكة صعبة وفيها ناس بتخون في ناس هي الخيانة مودة ولا الحب ما تخلاص الدنيا سكة صعبة وفيها ناس بتخون في ناس هي الخيانة موضة ولا الحب مات خلاص الغدر بجد زاد والكل ليه على بعض داس بيموت حتى الضمير ومالوش أساس قالولنا من زمان صعب تلاقي الأمان وسط الصحبة الخسيسة اللي عامية دخان أنا شفت ناس رخيصة في القلوب ملاش مكان وناس تتحطك وروح تداويها مهما كان الحب والمحبة في الدنيا قالو حبة ده الكل بيستخبى أول ما يكون في أزمة أتحب قلبي جاحد واللي يصاب يا راحت جنبك من ألف واحد لكن ملوكش لازمة وأتعرف مين الطيب مين الجاحد مين الخاين الكل داهن وشه متخفى ناس مش باين بتدي الناس محبة تطلع انت المتدين في اللي يشترك واللي يبيعك واللي عاين بوم بوم بوم بوم بوم بوم داخل ألف حفرة ألف ألف ألف ألف فن واللي فاكره صاحبك جه قوام خدك ترخ وكأنه كان جمال وفي لحظة عم نخ ركز اصحف وصحصح معانا اوجع وجع بيوجع لما يكون وجع خيانة انا عايز الكل فايق انا عايز الكل رايق انا عايز الكل صاحي هنولع الحرايق انا عايز الكل فايق انا عايز الكل رايق انا عايز الكل صاحي هنولع الحرايق الدنيا سكة صعبة وفيها ناس بتخون في ناس هي الخيانة مودة ولا الحب مات خلاص معرفش اللي خان الدور هيجي عليه الدنيا دي زي بحر الموجة رايحة وجاية فيه والكل واحد حكاية وفي قلبه همه اللي مداري أيام ولازم نعيشها ونصيبنا نعمل ايه الحظ لما يخيب بيخلي الأيام مش لذيذة ممكن تلقى الأسود للضباع صباح وفريسة يا زمان واخدنا وش غدر وجراح وغش أقرب مالك يكش لو مشكلتك عويصة تجري جميل وحوش دي ريزك لن تحوش معك فلوس تتباس وتاوي جيت تربوش ماكش فلوس خلاص تاكلك الوحوش ما هي دنيا لما ناس وشوش في وش وشوش وشوش في وش وشوش